موالي الموالاة كان الرجل يعاقب الرجل فيقول دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف فنسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وجه دخول هذا الباب هنا كما قاله ابن منير يعني في الكفالة أن الحلف كان في أول الإسلام يقتضي استحقاق الميراث فهو مال أوجبه عقد التزام على وجه التبرع فلزم وكذلك الكفالة إنما هي التزام مال بغير عوض تطوعا فلزم التزام مال على قول الجمهور لأنه لا كفالة في القصاص والحدود ولا كفالة بالنفس عشان كده عرفوا هذا التعريف فقد سبق الكلام عن الكفالة بالنفس بغير عوض تطوعا هو الذي تطوع فأصبح لازما لمن تكفل. قال ابن حجر أورد فيه حديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة النساء بسنده ومتنه. المقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع يعني عندما كان مشروعا. روى أبو داود في الناسخ نسخ المنسوخ من طريق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فارث أحدهما الآخر فنسخ ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال ابن بطال كان عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بذلك العقد وعاقد أبو بكر مولا له فورثه وكانت الجاهلية تفعل ذلك في جاهليتها فنسخ الله ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام والحرمة بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وما كان في الجاهلية يعني من حلف لم قال لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة فهو ما لم ينسخ الإسلام ولم يبطله حكم القرآن وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي. يبقى التحالف على معنى التعاون على البر والتقوى الذي شرعه الله أمر مشروع ليس منسوخا وهو يزيد تأكيد ما أكده الشرع بالعهد والحلف. ولا ما نزلت ما نزلت أولو الأرحام نسخ التوارث بالحلف. يقول ما لم يزده الإسلام إلى شدة فهو ما لم ينسخ الإسلام ولم يبطله حكم القرآن وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي وهو معنى قول ابن عباس إلا النصر والرفادة أنها مستثنات مما ذكر نسخه من مواريث المعاقدين في كتاب تفسير القرآن. لا كل ده لا هل يمكن أن يتفق أحد مع أحد على أني أعقل عنك وتعقل عني أدفع في جناتك وتدفع في جناتي؟ لا هذا مما نسخه الإسلام العصبات بالقرابة. هذا خلاف ما يعني دل عليه ابن عباس استثنى إيه؟ قال إلا النصر والرفادة والنصيحة. فيبقى يبقى إن النصرة بالأخذ على يد الظالم التعاقد لا يدخل في باب لا باب الديات على العواقل الديات على العواقل والجنايات حددها الشرع العاقلة لا تحمل مثلا إلا تحمل الخطأ وشبه العمد على خلاف شبه العمد. تبرع تطوع قول جمهور أهل العلم هو والصحيح يأتي الكلام إن شاء الله. لكن الأولى الأرحام الإمام البخاري احتج بها على ميراث أولي الأرحام لعموم الآية. قال البخاري بعد الترجمة قال معمر موالي أولياء ورثة عقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف والمولى أيضا ابن العم والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولا في الدين. يقول لها معاني كلمة المولى. قال الشوكاني قال ابن تيمية هو موضوع يعني لو رؤية مرفوعا هذا ليس مرفوعا. قال ابن حجر ولكل جعلنا موالي قال ورثة هذا متفق عليه بين أهل التفسير من السلف أسنده الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم وغيرهم. ثم قال وتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه أو والداه وأقربوه من ميراثهم له. وذكر غيره للآية تقديرا غير ذلك فقيل التقدير جعلنا لكل ميت ورثة ترث مما ترك الوالدان والأقربون. وقيل التقدير ولكل مال يعني هي تأويل الكلام الأول لكلكم أيها الناس تأويل الثاني أو التقدير الثاني لكل ميت أو لكل مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة يحوزونه. فعلى هذا كل ولكل متعلقة بجعل مما ترك صفة لكل والوالدان فاعل ترك ويلزم عليه الفصل بين الموصوف وصفته وقد سمع كثيرا. وفي القرآن قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فاطر صفة اسم الجلالة فصل بينهما أتخذ وليا. وقيل التقدير ولكل قوم جعلنا مولى أي ورثة نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم. وهذا يقتضي أن الكل خبر مقدم أن لكل خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر. وجعلناهم ما في جعلناهم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والأقربون. يبقى جعلنا وما بعدها يعني والمفعول به صفة لقوم. يعني قوم المقدرة ولكل قوم جعلنا دي صفة لقوم. مما ترك صفة المبتدأ الذي حذف ونصيب صفة لوجوه الإعراب. وكذا حذف العائد على الموصوف وهذا حاصل ما ذكره المعربون وذكروا غير ذلك مما ظاهره التكلف. وأوضح من ذلك أن الذي يضاف إلى كل إليه كل هم وما تقدم في الآية التي قبلها وهو قوله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ولكل أي من الرجال والنساء جعلنا أي قدرنا نصيبا أي ميراثا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم أي بالحلف أو الموالاة والمؤاخاة فآتوهم نصيبهم. خطاب لمن يتولى ذلك لمن يتولى التقسيم أي من ولي على ميراث أحد فليعطي لكل من يرثه نصيبه. وعلى هذا المعنى المتضح ينبغي أن يقع الإعراب ويترك ما عداه من التعسف. قوله عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة. هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وحملها غيره على أعم من ذلك. فأسند الطبري عنه قال: كان الرجل يحارف الرجل ليس بينهما نسب فأرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك. ومن طريق سعيد جبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه، وعاقد أبو بكر مولا فورثه. فلما نزلت ولكل جعلنا مولى أو موالي مسخت، هكذا وقع هنا نسخت، هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية. ودي تبقى تنفع رواية نسخت، لأن تبقى الناسخ هي هذه الآية هي الناسخة، ناسخت ميراث الحليف. روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة بن عباس قال: كان الرجل يعاقد الرجل فإذا مات ورثه الآخر، فأنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يقول: إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم. ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وارثك. فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ بالميراث فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك، وهذا هو المعتمد. ويحتمل أن يكون النسخ واقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت: ولكل جعلنا موالي، وهي آية الباب، فصاروا جميعا يرثون، يبقى العصبة والعاقد والحليف. وعلى هذا تنزل حديث ابن عباس. ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما. وعلى هذا تنزل بقية الآثار. وده طبعا واضح في كلام قتادة أنه لما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ بالميراث، يبقى وقع الأمر على درجتين. قال: وعلى هذا تنزل بقية الأثر. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضا، لكن لم يذكر الناسخ الثاني ولا بد منه، اللي هي آية سورة الأحزاب. قوله: ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، يعني والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. يقول: كذا وقع فيه، وسقط منه شيء بينه الطبري في روايته عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا الإسناد ولفظه: ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر. فقول من النصر يتعلق بآتوهم لا بعاقدت ولا بأيمانكم، وهو وجه الكلام كما ذكرناه تماما. والرفادة الإعانة بالعطية، الإعانة بالعطية. فأتوهم نصيبهم من النصر والرفادة. أثار موقوفة صحيح. الموضوع ان الحليف كان يرث السدس، ده على قول انها نسخت على مرتين. القول يقول انها نسخت من البدايه للعصبه فقط، يبقى لا يدخل الحليف في الميراث في هذا التوقيت. لا نزاع ان الميراث اصبح الان للعصبه فقط. والوصية النصرة. لا ده هو نص الحديث الوصية دخلت قال والذين عقدت أيمانكم أي قلنا فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وأخذ ذهب الميراث ويوصي له ويوصي له في الروايتين فيهم ويوصي له. قال العيني وقال ابن كثير أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم والذين عقدت أيمانكم أو عاقدت أيمانكم أنتم تحالفتم بالأيمان المؤكدة هذه معنى عقدت أيمانكم لأنكم تؤكدون العهد بالإيه؟ بالحلف باليمين. أنتم وهم فأتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله كان شاهدا بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يؤتوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية المعاقدة. إن قصد أنهم يؤتوهم السدس ثم نسخ ذلك فنعم. وأما المعاقدات على نصرة المظلوم فهذا لم ينسخ. قال العيني في باب في كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام يقول أي هذا باب في بيان حكم ذوي الأرحام هل يرثون أم لا ومن هم. وذوي الأرحام جمع ذي الرحم وهو خلاف الأجنبي والأرحام جمع الرحم والرحم في الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحما. وفي الشريعة عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. أقول بقى ذوي الأرحام في الاصطلاح هذا أقول في الشريعة لأن كلمة ذوي الأرحام وأولو الأرحام في الشريعة في الكتاب وفي السنة تشمل إيه؟ ذوي الأرحام والعصبات بدليل أن الآية الناسخة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هي أصلا في الإيه؟ في العصبة. لكن هي كلمة في الشريعة دي أقصد في الاصطلاح يعني قال وذو الرحم عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصر. قال ابن الأثير ذو الرحم هم الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض ده كلام أمتن بكثير من تعريف العين يطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء الأقارب من جهة النساء يقال ذوي رحم محرم ومحرم هو من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. لا ما هو لما يغيب العصبة لو واحد مات ليس هناك أسهم ولا لعصبة هل يرثوه ذوي رحمه. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له يبقى العمة والخال وابن العمة وبنت العمة وبنت الخال وابن الخال وهؤلاء وكذلك الأرحام من جهة النساء صلة الرحم من جهة النساء وإن نزلت أول. وقال في التلويح ذوي الأرحام هم الذين لا سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة البنات كأولادها وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الأخ والعمة والخالة وعمة الأبي والعم أخ الأب لأمه والجد أبي الأم اللي يسموه الجد الفاسد والجدة أم أبي الأم يسموه جدة فاسدة الاسم كويس ومن أدلى بهم. يعني أولاد البنات في الأصل ابن البنت ليس من الايه لا من ذوي الأسهم ليس من ذوي الأسهم ولا من ذوي الفروض ولا من العصبات القانون المستحدث في الوصية الواجبة يجعلهم يرثون كباقي الورثة، مع أن هذا خلل بين. قال: واختلفوا في هذا الباب، فقالت طائفة: إذا لم يكن للميت وارث له، إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى فماله لموالي العتاقة الذين أعتقوه. يعني إذا كان مولا معتقا، إذا كان هذا الميت عبدا قد أعتق وترك مالا، فسوف يرثه إن لم يكن له ورثة من ذوي العصبات والفروض، من ذوي العصبات والفروض، من ذوي الفروض يرثه سيده الذي كان سيده، مولاه الذي أعتقه، وكذا أولياؤه أبناؤه موالي العتاقة الذين أعتقوه. فإن لم يكن فماله لبيت مال المسلمين، ولا ده القول الأول، ولا يرث من فرض له من ذوي الأرحام. روي هذا عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، ورواية عن علي رضي الله تعالى عنهم، وهو قول أهل المدينة والزهري وأبي الزناد وربيعة ومالك، وروي عن مكحول والأوزاعي، وبه قال الشافعي. وكان ابن عمر، وكان عمر ابن الخطاب وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء يورثون ذوي الأرحام، ولا يعطون الولاء مع الرحم شيئا، يعني يجعل الرحم مقدمة على الإيه؟ على ولاء العتاقة. وبتوريث ذوي الأرحام قال ابن أبي ليلى والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين، وهو قول الكوفيين يعني إمام أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح، لأن قرابتهم داخلة في عموم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الأولوية تقتضي توريث ذوي الأرحام مقدمين على عموم المسلمين أو على العتاقة، مولى العتاقة. وكأن ابن حجر، أقول كأن البخاري أشار إلى توريثهم بذكر هذا العنوان وهذه الآية لعمومها. قال ابن حجر: قوله باب ذوي الأرحام أي بيان حكمهم هل يرثون أو لا، وهم عشرة أصناف، وذا أضبط مما ذكر في التلويح. قال: الخال، إنه في التلويح ما ذكرش إيه؟ ما ذكرش الخال. قال: وهم عشرة أصناف: الخال والخالة والجد للأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم، العم للأم اللي هو إيه؟ أخي أبيه لأمه، وابن الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم. فمن ورثهم قال: أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العم والعمة والخال والخالة. وإذا استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة. هذا خلاصة ما ذكره في فتح الباب، يعني من كان هو الواسطة، من أدلى بأحد منهم، يعني من كان هو الواسطة في القرابة، يعني انت قلت ابن الأخ للأم، ابن الأخ للأم، هكذا. نعم، زي ما هو قال لك والجد للأم، وقالوا أيضا إيه؟ الجد أبو أم الأب، ماشي كده؟ يبقى ده أدلى بمين؟ هو في بالظبط كده، لا أبو أم الأب، أبو مش أبو الأب، أبو الأب هيبقى عصب. قال ابن حجر: قوله ولكل جعلنا موالي والذين عقدت أيمانكم فأتوهم. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحم. قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ. قال دون ذوي رحمين الأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت أيمانكم. الصواب أن المنسوخة قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ نسختها والذين عقدت أيمانكم، والصواب أن المنسوخة والذين عقدت أيمانكم، والناسخة ولكل جعلنا موالي. وقع في رواية الطبري بيان ذلك، ولفظ فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي نسخت، اللي هي أول قراءة قرأنا بها نسخت، نسخت المعاقدة. قلت وقد تقدم في الكفالة والتفسير مثل ما عزاه الطبري، فكان عزوه إلى ما في البخاري أولى، مع أن في سياقه فائدة أخرى وهو أنه قال ولكل جعلنا موالي على ورثة، فأفاد تفسير الموالي للورثة، وأشار إلى أن قوله والذين عقدت أيمانكم ابتداء شيء يريد أن يفسره أيضا، ويؤيده أنه وقع في رواية الصلت ثم قال والذين عقدت أيمانكم، وبقي قوله نسختها مشكلا كما قال ابن بطال. أجاب ابن المنير في الحاشية فقال الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية، والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله ولكل جعلنا موالي، يبقى ولكل جعلنا موالي نسخت المؤاخاة التي بها توارثون. وقوله والذين عقدت أيمانكم بدل من الضمير، وأصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عقدت أيمانكم. وقال الكرماني فاعل نسختها آية جعلنا والذين عقدت منصوب بإضمار أعني. قلت وقع في سياقه هنا أيضا موضع آخر، وهو أنه عبر بقول يرث الأنصاري المهاجري، وتقدم في رواية الصمت بالعكس، أجاب عنه الكرماني بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة. قلت والأولى أن يقرأ الأنصارية زي ما قرأناه المهاجري، الأنصارية بالنصب على أنه مفعول مقدم فتتحد الروايتان، وهذا هو الصمت. وقع في رواية الصمت موضع ثالث مشكل، وهو قول والذين عقدت أيمانكم من النص، ووضحها ظاهر الكلام أن قوله من النص يتعلق بعقدة أيمانكم وليس كذلك، إنما يتعلق بآتوهم نصيبهم، وقد بيّن ذلك أبو قريب في روايته أنه جاب الآية كاملة والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة ويصلهم، كذلك أخرجه أبو داود. المراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى ولكل جعلنا موالي نسخ حكم الميراث الذي دل عليه والذين عقدت أيمانكم. قال ابن بطال أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم قوله تعالى في الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وبذلك لزم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، كذا أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس. قال ابن الجوزي كان جماعة من المحدثين يروون الحديث من حفظهم فتقصر عبارتهم خصوصا العجم فلا يبين للكلام رونق، مثل هذه الألفاظ في هذا الحديث، وبيان ذلك أن مراد الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة ويرونها داخلة في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، فلما نزل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخ الميراث بين المتعاقدين، وبقي النصر والرفادة وجواز الوصية لهم. وقد وقع في رواية العوفية لابن عباس بيان السبب في إرثهم، قال كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث وبقي تابعه ليس له شيء، فنزلت والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فكانوا يعطونه من ميراثه، ثم نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخ ذلك. قلت العوفي ضعيف. مشكلة في الكلام العوفي إن هو جعل إن والذين أخذت أيمانكم ناسخة لما كان في الجاهلية, وده ما وردش عن حد تاني. يعني كأن الشرع هو اللي كان أمر بأن التابع ياخد وبعدين لغاه بعد كده, وده ضعيف. السياق المعتمد ان ده كان في الجاهلية وايه وانتهى, وليس ان هو الشرع هو اللي امر به. الشرع اقر مدة قبل النسخ وجعل منه المؤاخاة. الاقرار بالعمل, الاقرار بالسكوت وبالمؤاخاة التي جعلها مثل التعاقد. المؤاخاة صارت مثل التعاقد, فده كان فيها إقرار بالتعاقد وجعل المؤاخاة مماثلة لها. والصحيح إن السكوت زمن التشريع حكم, السكوت زمن التشريع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأمامه حكم يقتضي الإباحة. هل يؤخذ من كلام الجوزي طعن في السنة لأن هناك أعاجم؟ لا, ليس الأمر كذلك, ليس هذا طعنا في السنة, ولكن بجمع الروايات يتضح المقصود. ففي أجزاء سقطت من بعضهم مع أن الإسناد المذكور عرب يعني. وسعيد بن جبير رغم أنه هو مولى لكنه إيه, لكنه من صار يعني العربية اللسان. قال والذي في البخاري هو الصحيح المعتمد, وتصحيح السياق قد ظهر في نفس الرواية, وأن بعض الرواة قدم بعض الألفاظ على بعض وحذف منها شيئا, وأن بعضهم ساقها على الاستقامة, وذلك هو المعتمد. قال ابن بطال اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام, وهم من لا سهم له وليس بعصبة, فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث, وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم, واحتجوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض, واحتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله, لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة, وبقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلعصبته. والصحيح أنها آية الأنفال مش مجملة, آية الأنفال عامة مخصصة بآية العصبة, العصبات وذوي الفروض, وكذا بقوله من ترك مالا فلعصبته. ليست أنها مجملة لا يبين منها شيء. إزاي تبقى مجملة وهي الناسخة لما سبق؟ إذن هي عامة مخصصة. الإجمالي بقى لا يحتج بها, الإجمالي بقى غير بينة المعنى. يعني لو جات نوع أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض لا نستفيد منها شيئا حتى يأتي ما يفسرها, يبقى دي آية ما احتجش بها أصلا. وخبر ماشي وحكمه, وخبر مضام الحكم بس بقى غير بين. زي لو واحد قال له أقيموا الصلاة وما قالوش صلي ازاي, يبقى لسه الصلاة بتاعتنا مش ما بقتش مفروضة, هيقر انه يصلي اجمالا, ده مجمل لكن والسنة بينته. لكن احنا بنقولها لا, ده عام والسنة خصصته, والايات بتاعت الفرائض الاخرى خصصته. يبقى هتفرق في ايه؟ في جواز الاحتجاج به على توريث ذوي الارحام. قال وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها, اللي هو العموم, إجماعهم على ترك العمل بعمومها لوجود مخصص لا يمنع من العمل بالعموم فيما لم يرد فيه مخصص. فظاهرها العموم أن كل ذوي الأرحام بجميع الدرجات يورثوا, وفي إجماع على أنه مش كده, أن في ناس محجوبة من ذوي الأرحام وبالقرابات. فبيقولوا طب احنا بيقولوا المحجوب ده حجب ليه؟ عشان دليل. طب اللي هو ما وردش في حقه دليل يبقى الباقي على الايه على العموم. كل الكلام ده يتقال لما حد مش عايز يحتج بالعموم يقول ده مجمل او متروك الظاهر بالاجماع لانه اتفق على انه هو ايه يا مجمل يا اما مخصص. بس التاني يقول مخصص يبقى الاجابه عنه ان هو ايه يبقى العمل به على عموم في عمومه الذي لم ايه لم يدخله التخصيص. بقاء العام الذي قد خصص على عمومه هو قول جماهير الاصوليين واهل اللغه وده الصحيح ان العام قلنا كده اقعدوا كلكم قم يا فلان. واحد يقول اقعدوا كلكم متروك الظاهر بالاتفاق عشان في ورد ايه مخصص يبقى ما يعملش بيه. لا فمعنى قوموا كلكم واقعد يا فلان ان بقيت قوموا كلكم على عمومها عدا ايه عدا فلان ماشي كده. يبقى الكلام ان البعض قد يدعي النسخ. ايه الفرق بين النسخ وبين التخصيص؟ النسخ إزالة الحكم بالكلية، التخصيص بيغير وده إذا ثبت التاريخ. هو الصحيح أن التخصيص مع ورود التاريخ والتعارض يجعل هو في الحقيقة نسخ للجزء المخصص لأنه كان داخل في العموم كان داخل في العموم وخرج منه بالدليل المخصص. الخلاف ده خلاف لفظي. يعني على سبيل المثال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. دخل في عموم الحل هنا إيه؟ الحمار الأهلي وكل ذي نب من السباع مش كده وكل ذي مخلب من الطير لأن هذه الأربعة فقط. طيب هل ونهى عن الحمار الأهلي وكل ذي مخلب من الطير كل ذي نب من السماء وكل ذي مخلب من الطير لما وردت تبقى سنة ناسخة للقرآن ولا تبقى مخصصة؟ الحقيقة ان الخلاف هنا لفظي. ها؟ لأن احنا هنا ثبت النسخ ثبت أقصد التاريخ بالتأكيد ولا شك أن هناك تعارض بين ظاهر الآية اللي هي ما فيش محرم إلا الأربعة ومن تحريم المنصوص على تحريمهم من الحمار الأهلي وكل ذي نب من السباع. فيبقى إن الأولى أن احنا نقول بالتخصيص لأن الأصل عدم التعارض بين خاص وإيه وعام. وفي الحقيقة زي ما بقول هو كانت حلال فعلا دي اللي بيعارض فيها البعض يقولهم إن هذا الأمر اللي هو المسكوت عنه كان حلال ولا الحلال هو ما نصت الشرع على حله. الصحيح الاثنين زي بعض وان المسكوت عنه زمن الوحي يبقى ايه يبقى حلال وان العفو حلال وليس ان العفو ليس او درجة انقص في الحل. الصحيح ان المسكوت عنه فهو عفو يعني حلال ايضا. وبالتالي هيبقى ان اللي يقول لا ده ما كانش حلال كان مسكوت عنه فقط وبالتالي فما يسميش ده نسخ وبالتالي ما يقولش بنسخ الكتاب بالسنة نقول له الصحيح ان هذا كان عفوا مسكوتا عنه زمن الوحي ما كان حلال كان مباحا نسخت هذه الاباحة وليس انه كان مسكوت عنه يبقى غير معروف الحكم مسكوت عنه يبقى حلال وبالتالي الحكم تغير فعليا وان ده كان حلال ثم حرم ده هنسميه ناسخ ونصحح نسخ القرآن بالسنة لان البقاء على الحكم مظنون والحديث مظنون بقاء الحكم العام مظنون عشان ما يقولش كيف ينسخ القطع بالايه بالظني فنقوله القطع مقطوع بيه ثبوته لكن استمراره ده اللي مختلف فيه فيبقى مش قطعي ان هو نسخ ولا ما نسخش. فيبقى ان احنا نقول الصحيح ان هو نوع من النسخ ولو سمي تخصيصا فهو هو تخصيص مع ثبوت الحكم قبل التخصيص مخالفا للحكم بعد التخصيص فهو والنسخ سواء. اختلفوا قال يقول أجمعوا على ترك القول بظاهرها، فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه، فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه. إن فقدت العصبة يبقى للموالي. واختلفوا في توريثهم، فقال أبو عبيد، هو ما جابش الرد على الحاجات اللي قالوها دي لأن هو مش مذهبه، لكن الصحيح إن قلنا أجمعوا على ترك القول بظاهرها أي بعمومها، وأما أنها مخصصة فلا مانع من التخصيص، ويبقى العموم فيما لم يرد فيه المخصص على حكمه، ويبقى أن أولو الأرحام أولى من مولى العتاقة، وهذا من جهة المناسبة أولى من جهة المعنى الشرعي. إن أيهما أولى، المعتق ولا الأقارب، يعني الخال اللي يورث ولا عتقه؟ الأقارب أولى من جهة نظر الشرع إلى أولوية يعني ذوي الأرحام والوصية بذوي الأرحام. واختلفوا في توريثهم، فقال أبو عبيد وأي رأى أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض، وإلا فعليهم وعلى العصبة، يعني رجل ترك بنتين فقط ولم يترك عصبة. أنا أقولها رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض. بنتين هياخدوا التلتين، ما سابش حد تاني خالص، والباقي لهم ردا. ده كلام الحنفية وده الظاهر. طيب يقول وإلا، يعني إذا كانت هناك عصبة فعليهم وعلى العصبة، بتوع الفروض هياخدهم والعصبات هياخدهم. فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام، فقد ذوي الفروض وفقد العصبات، يبقى مش مفيش رد كمان، يعني مش هنعرف نرد على حد. فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام. وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه، يعني حيقول يورث ابن الأخت ميراث الأخت، وبنت الأخ يورثها ميراث الأخ، ماشي كده. وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم، فقسم المال بينهما أثلاثا. وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم، يعني بيرد على الأم وما يردش على البنت، لكن الظاهر الرد على جميع ذوي الفروض. بنت الأخ مقدمة على بنت الأخت لا، دول حيورثهم كل واحد يورث زي لو كانوا يورثهم اللي أدلى بيهم، يورثوا مع بعض، يورثهم مع بعض. ومن أدلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي. وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان عصبة، طبعا تأويل تكلف وتعسف. صحيح، اقول لك لازم يكون الخال ده ابن عم. لا طبعا ده كلام صعب جدا، لا يكون ابن عم وخاله في نفس الوقت، ماشي. بس الحديث بيقول الخال وارث من لا وارث له، طب هو دلوقتي هيسميه بصفة الخال ليه؟ وبعدين اللي سايب ابن عم له وارث، مش كده؟ يبقى ينطبق ازاي الخال وارث من لا وارث له؟ قال ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب. ملوش وارث من ذوي الفروض والعصبات، وقال وارث من لا وارث له من المنصوص عليه. يقول ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب، كقولهم الصبر حيلة من لا حيلة له. طبعا طبعا ده من أبعد ما يكون تأويل متعسف للتقايد بالمذهب. يقول يحتمل أن يكون المراد به السلطان، السلطان خلي المسلمين. اشمعنى يعني؟ شوف انت ماذا يصنع التأويل بأصحابه. حكى هذه الاحتمالات ابن العربي. طبعا ما البخاري أو المنصف أو أنه هو شافعي في أغلب أقواله، إلا أنه رأى الدليل مع من قال بتوليد ذوي الأرحام. قال العينين مطبقة للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله جعلنا موالي، لأن الموالي الورثة، وكذا فسر ابن عباس في هذا الحديث. في معظم اختياراته البخاري إمام مجتهد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.